أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل التهمة بالبدعة أو الفسق أو الكفر أعظم من التهمة بالزنا والقذف به؟ كلاهما خطير، هذه تهمة في الدين وهذه تهمة في العرض، كلاهما خطير. والدين من الضرورات، هو أول الضرورات الخمس التي يجب حفظها، فكلاهما خطير. نعم.